من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لأحمد بن محمد الشهير بابن أبي الربيع وصية للمعتني بإصلاح أخلاقه، يقول فيها: ومما يجب على المعتني بإصلاح أخلاقه والمحب لكمال ذاته مراعاة هذه الأمور: أن يغتنم الحياة التي بها فارق الأموات والجماد، فيصرف زمانه في المهم دون غيره، وأن يكون متفقدا لجميع أحواله وأخلاقه، متيقظا لسائر أحواله، منتقصا لمذموم العادات، وأن يحترز من دخول النقص عليه، وليجتهد في بلوغه غاية الكمال، وأن يكون أبدا عاشقا لصورة الكمال، مستلذا محاسن الأخلاق ومحمودها، وأن يعتني بتهذيب نفسه، فلا يستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم النافعة، وأن يكون مستصغرا للرتبة العليا، طالبا غايتها بجهد، جاعلا غرضه الإحاطة بها، وأن لا يقف عند غاية من العلم إلا ويومئ بطرفه إلى ما فوقها ليزداد بصيرة. ويستمر ابن أبي الربيع في وصيته الجامعة لكل من أراد الاعتناء بإصلاح أخلاقه وكمال ذاته، يقول: وأن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولي الأمر من بعده ليؤدبها بآدابهم، وأن يسدد طرفا من علم اللسان، ويعتني بالبلاغة والفصاحة والكتابة والدرس، وأن يقمع أبدا ثورة القوتين الغضبية والشهوانية، ويستعمل قوة العقل عليهما، وأن يتجنب مخاطبة النساء والصبيان والعامة والسفهاء، ويلازم الصمت عما لا ينبغي، وأن يجتنب أيضا محاكاة الغير بالكلام واستعمال السفه بالألفاظ القبيحة، ويترك الحلف، وأن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم سابقا به، بعيدا من الأشرار، مستعمل القصد في كل أموره. ويختتم ابن أبي الربيع وصيته للمعتني بأخلاقه والمحب لكمال ذاته بقوله: فإن الإنسان إذا راعى هذه الأحوال وسلك سبيلها صار محببا إلى الناس، مقبول القول، معظما عندهم، موقرا عند الرؤساء والأدباء، قويا النفس على الفعل الجميل، قادرا على اطراح الفعل المرذول، وغلب عليه الصلاح، ولحق رتبة أهل العلم، فصارت الفضائل لديه ديدنا، وأصبح مكرما عند الله تعالى. غدا نلتقي في بستان الحكمة.